الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله: ثم من بعد ذلك يشهد لعائشة بنت أبي بكر أنها يشهد لعائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها أنها الصديقة الطاهرة المبرأة من السماء على لسان جبريل عليه السلام إخبارا عن الله عز وجل مطلوا في كتابه مثبتا في صدور الأمة ومصاحفها إلى يوم القيامة أنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم مبرأة طاهرة خيرة فاضلة وأنها زوجته وصاحبته في الجنة وهي أم المؤمنين في الدنيا والآخرة. فمن شك في ذلك أو طعن فيه أو توقف عنه فقد كذب بكتاب الله وشك فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وزعم أنه من عند غير الله عز وجل. قال الله تعالى: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. فمن أنكر هذا فقد برئ من الإيمان نعم طيب هنا يتكلم عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأصل الإيمان هو حب عائشة، بل قل على جماله حب الصحابة دين ندين الله به، كما قال إمام مالك: وكنا نعلم صبياننا أن حب الصحابة دين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. لا سيما الكلام على عائشة، صدر الباب على عائشة رضي الله عنها وأرضاها، لأن أهل الرفض أهل الخبث وأهل الرفض يتهمون عائشة رضي الله عنها وأرضاها ويكذبون الله في تبرئة عائشة من فوق سبع سماوات. لذلك العلماء اتفقوا اتفاقا تاما أن من اتهم عائشة فيما برأها الله جل وعلا فهو كافر، ومن لم يكفره فهو كافر. أن من اتهم عائشة رضي الله عنها وأرضاها فيما برأها الله جل وعلا منه فهو كافر، ومن لم يكفره فهو كافر. عائشة رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق هي من السبع المكثرين عن النبي الأمين. وقال الإمام الذهبي: أشهد الله أن عائشة هي أعلم نساء العالمين. عائشة رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق هي كما قال علماؤنا أحب نساء النبي إلى النبي. قالوا خلا خديجة، الخلاف بينها وبين خديجة كثير، وقد قال بعض العلماء في فضل عائشة بأن عائشة تتقدم على خديجة فضلا، وبعض العلماء قال خديجة تتقدم على عائشة فضلا، لكنهم اتفقوا واجتمعوا على أن عائشة وخديجة هما أفضل نساء النبي على الإطلاق، وهما زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم جاء لعائشة رضي الله عنها وأرضاها وقال: قد أتاني جبريل أريتك في المنام، وأتاني الملك بك في سرقة في قطعة من حرير، وقال: هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. قال: هذه زوجتك، أو قال: هذه زوجتك، وأنا أقول: إن يكن من الله يمضي، إن يكن من الله يمضي فسيكون. وقد كان وعقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست، ودخل بها وهي بنت تسعة، وهذا قد خرجه أصحاب الكتب التسعة المتهوكون يردون ذلك، يقولون: كيف النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج بنت ست؟ نعم، في الأماكن الحارة معروف أن المرأة أن الجارية لو وصلت 6 سنوات لبلغت المحيض، فعقد عليها بنت ست ودخل بها بنت تسع رضي الله عنها، ودخل بها في شوال، لذلك كانت تستبشر خيرا بالدخول في شوال، تقول: من أسعد مني، وقد عقد عليها في شوال ودخل بي في شوال. وذلك بعض العلماء يرى أن من السنة أو من الفضل أو من التبرك أنه يدخل فيه في شوال، لأن وقت فيه بركة. النبي صلى الله عليه وسلم دخل بعائشة رضي الله عنها وأرضاها يا أسعد نساء العالمين، أنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة. عائشة رضي الله عنها وأرضاها من فرط حب النبي صلى الله عليه وسلم لها أنه لما كان في مرض موته كان يقول ويلوح ويقول: أين أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟ أين أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟ فعلمنا أنه يريد أن يمرض عند عائشة، فأذن له جميعا أن يمرض عند عائشة رضي الله عنها وأرضاها. لذلك قالت: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم على سحري وإيش ونحري، وهو كان نائما على فخذها، ولما دخل ابن أخيها يتسوك أو يلوح السواك رمق النبي صلى الله عليه وسلم بعيني، وكانت فاطنة لبيبة قريبة رضي الله عنها وأرضاها. قالت: تحب ذلك؟ قال: نعم. فأخذته فلينته بلسانها وبريقها واختلط ريقه عائشة بريق النبي عند مرض النبي عند موت النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها كانت لها المكانة العلية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك لما كان في سفرة وكانت قد تتزايل النبي صلى الله عليه وسلم بعقد قد اقترضته أو استعارته من أختها فانفرط العقد، فقالت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم إرضاءها فجلس وجلس الناس جميعا وما كانوا على ماء وما ليس معهم ماء، ولم تنزل آية التيمم، هذه لمكانة عائشة عند النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب أسيد بن حضير فألب عليها من أبا بكر رضي الله عنه، فقال أرأيت ما فعلت عائشة؟ وطبعا المسألة طبعا النبي صلى الله عليه وسلم الذي جلس، فأقول لا وبأعاز من عائشة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرد لعائشة طلبا، يعني ما كانت عائشة، قال أرأيت ما فعلت عائشة؟ أجلست رسول الله وأجلست الناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فدخل أبو بكر مغضبا، الصلاة كيف يصلون؟ فدخل قالت فدخل عليه أبو بكر، لم تقل دخل عليه أبي لما حدث من أبي بكر من الجفة والشدة عليها، قال فدخل عليه أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم ينام على فخذي، فقال أي لكع أجلست رسول الله وأجلست الناس وليس على ماء وليس معهم ماء، قالت فأخذ يضربني في خاصرتي ولا أتحرك، خاصرة أضعف شيء عند المرأة ده عند الرجل، فكيف عند المرأة يضربني على خاصرتي ولا أتحرك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من فخذي، ما هذا الحب للرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا فيها تأديب الرجل ابنته ولو كانت تحت رجل، هذا إذا علم أنه يرضى بذلك أو أن المسألة كانت تخصه في هذا الباب. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى بذلك في بعض الروايات لما دخل، وهي حديث ضعيف، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليهما وهما يتشاجرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة يرضيك أن يحكم بيننا أبو بكر، ثم قال تكلمي، قالت لا أتكلم، تكلم أنت لكن لا تتكلم، لا تقول إلا إيه صدقا. فأبو بكر يسمع هذا، هذا يقال في من ينزل عليه الوحي، فصفعها قالت فاستدارت فهربت فوقفت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما ليس لهذا جئنا بك يا أبا بكر. فلما خرج أبو بكر فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلطف وأن يتقرب إليه، قال أرأيت كيف اختبأت خلفي، يعني أنا حميتك من أبيك، فهذا الأنس بينها وبين زوجي. وهي معلومة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سفر معها فقال لها ما رأيك يا عائشة تتسابقين، الآن السباق بالشتائم، والرجل تزوج أطلقني تتسابقين، قالت نعم، وما كانت حملت اللحم فتسابق، قال للجيش امضوا، يعني لو في واحد كبير معظم يرجع يجري مع امراته ورا يقول ايش هذا، ده يعني الانكار عليه شديد، هذا اعظم الخلق قدرا، اعظم الخلق قدرا، قال امضوا، يعني قال للجيش تقدم، ثم اخذها وسابقها فسبقته، فلما سبقته جاء بعد ذلك في سفرة فذكرها فقالت تتسابقين، قالت فحملت اللحم، ثم قال نعم نتسابق، فسبقها فقال هذه بتلك، أنس من النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها وأرضاها. والخلاف العلماء هي أفضل أم خديجة أفضل، الحق أقوال ثلاثة، القول الأول عائشة أفضل، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال من أحب الناس إليك، قال عائشة صدر الباب بها، فاستدلوا بذلك، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر بأنها قالوا وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام، ويقال العلماء يقولون أن العرب يقدمون الثريد على كل الأطعمة، فهذه فيها دلالة على فضل عائشة على جميع النساء. والذين فضلوا خديجة قالوا قد أقرأ جبريل السلام لعائشة، وأما خديجة جاءها السلام من رب جبريل، جاء جبريل من السماء فقال إن رب قال أقرئها من ربها السلام، وأنه يبشرها ببيت من قصب لا سقب فيه ولا نصب، فقالوا إذن خديجة أفضل من عائشة. والقول الثالث قول التوسط وقول ابن تيمية، وقول صحيح سديد أنه قال خديجة أفضل في مكة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتاج إلى حنو الأم، وعائشة كانت أكبر منه، خديجة أكبر منه أكثر من 15 سنة، صحيح أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم، كانت على 40 وهو على 25 وتزوجها، فكان يحتاج لحنو الأم وأيضا للعطاء، وهي كانت قد جادت بكل ما تملك دفاعا عن النبي وسلم وأيضا خدمة للدعوة، فهو أحد ما يكون لخديجة، فقال خديجة في مكة أفضل. وفي المدينة بعدما تأسست الدولة الإسلامية لابد من نشر السنة وتعليم الناس، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن، فمن ترأست لنشر السنة هي عائشة، قال وفي المدينة عائشة أفضل، وهذا أعدل الأقوال، إذن الكفة متعادلة، إذن هذا أعدل الأقوال. وعائشة رضي الله عنها أرضاها ابتليت بلاء عظيما، والذي تولى كبره المنافق الأكبر رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول، وكان لها حكم كثيرة جدا، يعني هو لما قال لها أبو بكر ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم جلس ليس على ماء، نزلت في الفجر قبل الصلاة، نزلت آية التيمم، فذهب أسيد كما ألبه وأراد أن يدخل آية السرور، فلما نزلت آية التيمم ميسرة على الناس ما في ماء تيمم، فقال يا أبا بكر هذه ليست إيش، ليست من أول أو بأول بركاتكم يا آل أبي بكر، فأدخل آية السرور في ذلك حسب الأحوال. فلما قالت لما بعثنا الجمل وجدنا العقدة الذي انفرض كان تحت البعير. عائشة رضي الله عنها أرضاه لما نزل البلاء عليها في هذا الباب، كما اشتد الأمر جدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاض من خاض حتى من أهل الخير في هذا، وهذه تدلك على أن الإنسان لابد أن يحترز وأن يحسن الظن إلى آخر أو أبعد الأمور على أهل الخير. ولذلك التي حفظ الله سمعها وبصرها ارتقت منازل العلا عند النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما قيل عن زينب عائشة نفسها، شوف الضرائر، تقول بالفضل، تقول هذه التي كانت تساميني عند رسول الله، على مكانتها مكانها تساميني عند رسول الله. قالت لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة، قالت يا رسول الله أحفظ سمعي وبصر، الورع أحفظ سمعي وبصر. ثم قالت أهلك يا رسول الله، والله ما أعلم عن أهلك إلا، هي أهلك يا رسول الله، والله ما أعلم عن أهلك إلا الخير. وحمنا بنت جحش خاضت مدافعة لأختها زينب فجلدت، وأيضا فارس الإسلام في شاعر الإسلام من حسان جلد، ولكن لم ترتضي هي أن يتكلم فيه، لأنه من جلد انتهى أمره خلاص، كفارة، والكفارة لا يعير بذنب قد كفارة الله على بإقامة الحد عليه. لكن السلام اشتد الأمر عليه حتى ذهب العلم طالب، قال الناس النساء غيرها كثيرات، وقد أخطأ في مقال، وإن كان وجهة صحيحة، يقول أنت رسول الله يشغلك أمر الأمة فلا تشغل نفسك إلا بهذا، والنساء غيرها كثيرات، لكن كلام ما يمكن أن تقبله عائشة، ولذلك كان في صدرها من هذا الكلام بعض الشيء، لكنها تعرف فضل علي، قالت إن علي كان معه الحق، هي فقط غضت الطرف فقط. ولذلك لما قالت فقام النبي صلى الله عليه وسلم وذهب عند مرض موتي، قال فاستند على من؟ تحامل على العباس ورجل آخر، فابن عباس قال أقالت لك من الرجل الآخر؟ قال لا، قال علي بن أبي طالب، فلم تذكر اسمه. الغرض المقصود ذهب إلى أسامة، قال أهلك يا رسول الله، والله لا نعلم عن أهلك إلا الخير. لكن علي قال أسأل الجارية، فسأل الجارية، وهذا استدل به بعض العلماء على جواز توثيق المرأة، يعني هذه مسألة تحتاج إلى نظر، أن المرأة يصح أن توثق وتجرح، مع أن المرأة العاطفة هي التي تجرها، هذا باب آخر. الغرض المقصود بأنه قال واسأل الجارية، فلما سألها قالت إنها جارية حديثة السن، يعني هي يعني جارية لا تعلم شيئا، وفيها ما فيها من البراءة والديانة، قالت تنام عن العجين فيأتي الداجن فيأكل العجين، ما نعلم عنها إلا الخير، حتى أنزل الله براءتها من فوق 7 سماوات، ومن تعدى على عرض عائشة فهو كافر، ومن لم يكفره فهو كافر، هذا قطع لا يحتاج إقامة حجة ولا زاد شبهة. لما؟ لأنه قد كذب الله رعا، قال أولئك مبرؤون مما يقولون، قد برأها الله رعا، فمن اتهمها فقد كفر، ومن علم بأحد اتهم عائشة فلم يكفره فهو كافر مثله، وهذا باتفاق الأمة، باتفاق المحققين من أهل السنة والجماعة. ثم قال قال ويحب جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت هقول أنا فعلا، قال ويحب جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراتبهم ومنازلهم، أولا فأولا من أهل بدر والحديبية وبيعة الرضوان وأحد، فهؤلاء أهل الفضائل الشريفة والمنازل المنيفة والمنازل المنيفة الذين سبقت لهم السوابق، رحمهم الله أجمعين. جزاكم الله خير. هنا أيضا يشير إلى مسألة مهمة عظيمة، حب الصحابة، وكنا حب الصحابة دين ندين الله به، وآية الإيمان حب الصحابة، وآية النفاق بغض الصحابة، والتطاول على الصحابة خاصة من خصال المنافقين، والقطح في الصحابة خاصة من خصال المنافقين، نعوذ بالله من الخذلان ومن الرد عن الدين. فإن الصحابة قد زكاهم الله من فوق 7 سماوات عندما قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقال الله جل وعلا وألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها وأهلها، وقال الله جل في علاه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوق يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زكاهم الله من فوق سبع سماوات، وزكاهم النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي أمنة لأمتي، كما صحيح مسلم، هذا تزكية عظيمة لأصحابنا صلى الله عليه وسلم، حصن حصين للأمة، قال وأصحابي أمنة لأمتي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يغزو فئام فيقال أفيكم من صاحب رسول الله فيقال نعم فيقول فيفتح لهم، وقال خير الناس قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أما حب الصحابة كما قلنا هو ديننا دين الله به، لذلك في حديث الصحيحين عن أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار، آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار، هذه دلالة على أن محبة الصحابة ديننا دين الله به وأصل أصيل، بل بعضهم يقول من لوازم الإيمان في ذلك، علو الإيمان وانخفاض الإيمان بذلك، فإذا قال آية الإيمان حب الأنصار فمن باب أولى آية الإيمان حب المهاجرين، لأن الاتفاق أن المهاجرين أفضل من الأنصار، وكلهم أحب الناس وأخير الناس وأفضل الناس، كما في سنة الدارمي عن ابن مسعود قال إن الله نظر في قلوب العباد فوجد أتقاها وأصفاها قلوب أصحابي فاصطفاهم لصحبة نبيه، قال ولنشر دعوته أو قال لنصر سنته، قال هم أبر الناس قلوبا وأحسن الناس وأعمق الناس علما وأحسن الناس إيمانا وأحسن الناس خلقا وأقل الناس تكلفا، فمن أراد أن يستن فليستن بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله جل في علامة مادحا الذين استغفروا للصحابة قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. نعم. قال وتترحم على أبي عبد الرحمن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أخي أم حبيبة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمنين أجمعين وكاتب الوحي، وتذكر فضائله وتروي ما روي فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال ابن عمر كنا مع رضي الله عنهما كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يدخل عليكم من هذا الفج رجل من أهل الجنة، فدخل معاوية رضي الله عنه ورحمه الله، فتعلم أن هذا موضعه ومنزلته، ثم تحب في الله من أطاعه وإن كان بعيدا منك وخالف مرادك في الدنيا، وتبغض في الله من عصاه ووالى أعداءه وإن كان قريبا منك ووافق هواك في دنياك، وتصل على ذلك وتقطع عليه. نعم، معاوية رضي الله عنه أرضاه خال المؤمنين، صحابي الجليل الذي قالت فيه أمه وكانت امرأة متفرسة لبيبة قريبة، قالت إن ابني هذا يبلغ السرية، ابني هذا يبلغ السرية، لذلك معاوية كان أعظم ملوك المؤمنين المسلمين، يعني خلافاته ليست خلافة، هو معاوية ملك من ملوك الإسلام وهو أعظم ملوك المسلمين، لأن الإسلام قال نبوة ورحمة ثم خلافة على منهاج النبوة ورحمة، 30 سنة في رواية السفينة 30 سنة في الخلفاء الراشدين، ثم عليها قال ملك، وأعظم ملوك المسلمين هو معاوية رضي الله عنه، وكانت الفتوحات على معاوية واسعة شاسعة، وتعلمون أن معاوية كان من أعظم الناس جودا وعطاء ولا يسود إلا الجواد، وكان من أعظم الناس حلما وكان من أعظم الناس، فإذا يسود الناس رجل له خصلتان الجود والكرم مع الحلم، الجود والكرم مع الحلم، وكان كذلك معاوية رضي الله عنه، والله هو حكيم عليم جعل الملك إليه، وقد ساد أهل الإسلام في عصره وطارت الفتوحات، وأيضا كانت السفن تبحر وتمخر في البحر فتوحات إسلامية عظيمة على يد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وارضاه. لذلك قال عامر بن شرحيل قال معاوية بوابة الصحابة، معاوية بوابة الصحابة، يعني من تكلم في معاوية قد ولج وتكلم في الصحابة جميعا، معاوية بوابة الصحابة. لذلك قال علماؤنا قال ليلة واحدة في يوم أو يوم واحد وقف فيه معاوية ينظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم أو يكتب له الوحي بعمر بن عبد العزيز وآل بيته جميعا، الصحابة أفضل من كل من جاء بعدهم، فيجب التردي على معاوية رضي الله عنه وأرضاه. وأما ما ذكر المصنف في حديث يدخل عليكم رجل من هذا الفج من أهل الجنة فدخل معاوية، لا يثبت هذا الكلام، هذا حديث في مسند أحمد جاء مبهما، يدخل عليكم رجل من أهل الجنة ثلاثة، قال ثلاثة، فذهب إليه عبد الله بن عمرو بن العاص ينظر إلى عباداته، لم يأتي دليل واحد صحيح أنه ذكر معاوية، لم يصح هذا. والذي والإشكال في كلام الكلام على معاوية بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أشبع الله بطنه، وطبعا لما قيل للنسائي أنت كتبت فضائل علي، وهو النسائي لما تكلم في البزار يعني يقال أنه قتل عقوبة حتى في الشام، لما قالوا له أنت صنفت كتابا كاملا كتاب الفضائل لمن؟ لعلي، أكتب في معاوية. وكان طبعا مسألة تعرفون أهل الشام ومعاوية، فقال أكتب على ماذا؟ لا أشبع الله بطنه فقتلوه، هو قتل مظلوما. لكن هو حديث لا أشبع الله بطنه ليس تنقيصا من معاوية أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال التوجيه العظيم في ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما صاحب، أيما أحد من أصحابي سببته أو شتمته أو دعوته عليه، اللهم اجعلها له رحمة. ففي هذا الدعاء عليه رحمة، رحمة في هذا، فلا يقال بأن هذه ظلمة في حق معاوية. والثاني حديث أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهل فضراب، أما معاوية فصعلوك هو فسرها، هو صعلوك ليست مسبة ولا منقصة، صعلوك يعني إيه لا مال له. طب ليه ما وهل النبي صلى الله عليه وسلم يعني يرى بأن الزواج لا يكون إلا من صاحب المال؟ لا، ده الأصل الأصيل إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه إيش فزوجوه. وذاك المغبون هو الذي لا ينظر إلى الديانة أولا، وهذا واجب، إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فساد، إلا تفعلوا يكون فساد في الأرض وإيش فتنة وفساد في الأرض. قال فزوجوه. طب هنا الآن معاوية أليس دينا خلوقا؟ بلى وربي، هو من الدين بمكانه والخلق بمكانه، لكن زاحمه من هو أدين منه وأشد خلقا وأعظم خلقا منه، وهو من؟ وهو أسامة. لذلك قال لها انكحي أسامة، كان دينا خلوقا وضع الله تعالى في مقدمة الناس، وأحب رسول الله وبنحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي فاطمة بنت قيس، فاطمة بنت قيس. فحب معاوية دين ندين الله به. نعم، التخصيص معاوية طبعا مش تخصيصه، التصريح له بذلك، التصريح له بذلك لأنه قد تكلم فيه، لأنه قد تجرع عليه الآخر، فلذلك بينا مكانته من أجل الرد على من خاض في معاوية رضي الله عنه وأرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولزاكم، الله يحفظكم.